والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الشبهة الثانية التي أثيرت ضد الترتب، وهي الشبهة الإثباتية كما شرحناها بالأمس. وكان للمحقق النائي جوابان على هذه الشبهة. ذكرنا الجواب الأول وذكرنا ملاحظتنا عليه، وذكرنا أيضا جوابه الثاني، ولم تسمح الفرصة للتعليق على هذا الجواب الثاني. فنقول هذا الجواب الثاني الذي كان حاصله هو أنه نحن نثبت وجوب المهم بشرط ترك الأهم، نثبته بالبرهان اللمي، يعني من خلال كشف العلة عن المعلول، وذلك عن طريق العلم بوجود الملاك، حيث أن التزاحم لا يرفع الملاك وإن كان يرفع الخطاب. إذن فالمهم يعني الصلاة مثلا بمقتضى إطلاق دليل وجوبها، هذا الإطلاق يدل على وجود الملاك في الصلاة. الصلاة الواجبة فيها ملاك أيضا، فإذا ارتفع وجوبها بقي الملاك، الوجوب الفعلي سقط بالتزاحم مع الأهم، لكن يبقى ملاك المهم، ملاك الصلاة يبقى محفوظا. وحينئذ فنحن نستكشف لميا، نستكشف من باب الانتقال من العلة إلى المعلول، ننتقل من الملاك إلى الوجوب، نثبت الوجوب عن طريق ثبوت الملاك. نقول إذا كانت الصلاة فيها ملاك ففيها وجوب أيضا على تقدير ترك الأهم. هذا هو الجواب الثاني للمرزة على هذه الشبهة. هذا الجواب غير صحيح، وذلك لأنه يرد عليه إيرادان. الأول طبعا إيراد مبنائي، وهو أن هذا الجواب الذي ذكره المرزا رحمه الله إنما يصح بناء على مبناه هو. أي مبنى؟ مبنى القول بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، يعني إذا سقطت الدلالة المطابقية للدليل سقطت هذه الدلالة عن الحجية، تبقى دلالته الالتزامية حجة، لا مبرر لسقوط الدلالة الالتزامية بالتبع سقوط الدلالة المطابقية. هذا مبناه هو. خب، بناء على هذا المبنى يصح هذا الجواب الذي ذكره هنا، لأن دلالة الدليل، دليل وجوب الصلاة، دلالته المطابقية على وجوب الصلاة سقطت نتيجة التزاحم مع الأهم، لكن تبقى دلالته الالتزامية على وجود الملاك في الصلاة تبقى حجة، لا مبرر لتبعيتها للترك في السقوط عن الحجية، تبقى حجة. فإذا كانت الدلالة المطابقية للدليل على وجود الملاك حجة فنثبت الملاك، ثم من خلال الملاك نستكشف الوجوب بالبرهان العلمي الذي ذكره رحمه الله. هذا على هذا المبنى. أما على مبنى القول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، من يقول بأن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، كلما كانت تلك حجة تكون هذه حجة، وكلما سقطت تلك عن الحجية تسقط هذه أيضا عن الحجية بتبعي تلك. بناء على هذا المبنى، خب فيما نحن فيه كيف نثبت وجود الملاك في الصلاة، الصلاة المزاحمة مع الإنقاذ بعد أن سقط وجوبها بالتزاحم؟ إذا سقطت الدلالة المطابقية لقوله صلي، دلالة مطابقية على الوجوب، هذه سقطت عن الحجية. طب إذا سقطت هذه عن الحجية، الدلالة الالتزامية على الملاك هم تسقط عن الحجية بالتبعية. فكيف نثبت أن الصلاة الآن فيها ملاك، الآن في فرض تزاحمها مع الإنقاذ فيها ملاك، حتى من خلال الملاك نثبت الوجوب من باب كشف العلة عن المعلول؟ لا طريق لنا إلى العلم بالملاك واستكشافه بعد سقوط الخطاب اللفظي، بعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي أيضا. وهذا هو الصحيح. يعني مبنانا نحن كما تقدم في بدايات علم الأصول قبل سنين، عندما كنا نبحث عن المبادئ العامة للأدلة، من جملة هذه المبادئ هذا مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية أو عدم تبعيتها. وهناك نحن بحثنا هذا مفصلا وقلنا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا وتابعة حجة، هم في الوجود الدلالة الالتزامية لا وجود لها إلا إذا كان للدلالة المطابقية وجود، وهم في الحجية لا حجية لها إلا إذا كان للدلالة المطابقية حجية. لا معنى لأن تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية لكن تبقى الدلالة الالتزامية حجية. فهذا الإشكال الأول، هذا الإيراد. طبعا هذا قلنا هذا إيراد مبناه، هو على مبناه كلام صحيح، نحن على مبنانا هذا كلام مو صحيح. هذا أولا الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي يرد على هذا الجواب، هذا بعد مو مبنائي، لا، هو أننا حتى لو أغمضنا النظر عن الإيراد الأول، يعني أفرض سلمنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، وبالتالي قلنا هنا بإمكان إثبات الملاك من خلال الدلالة الالتزامية لأنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، دلالة صلي على الوجوب سقطت عن الحجية، لكن دلالة صلي على الملاك ما سقطت. إذن فأمكن أن نثبت الملاك للصلاة رغم سقوط الوجوب كما يقول المحقق النائي. لكن إيرادنا هو أنه بناء على هذا، إذن لم تبقى أي ثمرة بين القول بإمكان الترتب والقول بعدم إمكان الترتب. يعني أنتم بالنتيجة أثبتتم وجوب الصلاة من خلال ثبوت الملاك. خب هذه النتيجة يعني استكشاف الوجوب للصلاة من خلال استكشاف الملاك للصلاة رغم سقوط الوجوب، هذا ليس من نتائج القول بالترتب. هذا الكلام يقوله حتى المنكر للترتب، حتى خصمكم في هذا البحث الذي واقف أمامكم والذي ينكر الترتب هم بإمكانه أن يستكشف الخطاب. هذا الذي تقولونه هنا ليس من نتائج القول بثبوت الترتب، القول بإمكان الترتب، هذا من نتائج القول بشنو؟ القول بثبوت الملاك رغم سقوط الخطاب. أي شخص يقول بأنه رغم سقوط الخطاب يمكن إثبات الملاك ذاك يحكي هذا الحكي، سواء كان منكر للترتب أو كان يقول بالترتب. فهذا الذي استفدتم منه هنا يستفيد منه حتى القائل باستحالة الترتب، كما أنكم تستفيدون منه وأنتم تقولون بإمكان الترتب، كذلك يستفيد منه القائل باستحالة الترتب. غاية الأمر بل يوجد فرق بينكم وبينه، الفرق بين القائل بالإمكان بإمكان الترتب والقائل بالاستحالة، الفرق سوف يكون في صياغة هذا الخطاب الذي يريد إثبات وجوب الصلاة، صياغة هذا الخطاب راح يختلف بينكم وبينه. هذا الخطاب الذي يحفظ ملاك الصلاة، هذا الخطاب صياغته كيف تكون عندكم؟ يعني عند القائل بإمكان الترتب يوجد خطابان، خطاب بالإنقاذ مطلقا خوف هذا ما نشوفه، وخطاب بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ. هذا الخطاب الثاني بماذا أثبتموه؟ بالملاك. بناء على هذا جوابكم، الملاك كان في الصلاة تعيينا لكن بشرط ترك الأهم، فإذا كان الملاك في الصلاة بشرط ترك الإنقاذ فلا بد من أن يكون الوجوب وجوب الصلاة أيضا بشرط ترك الإنقاذ، يعني الوجوب أن يكون على وزان الملاك، يعني وجوب الصلاة تعيينا بشرط ترك الإنقاذ، لأن الملاك كان في الصلاة تعيينا بشرط ترك الإنقاذ. خب هذه صياغة الخطاب الذي يحفظ الملاك عندكم أنتم القائلون بإمكان الترتب. أما القائل باستحالة الترتب ذاك شو يقول؟ ذاك أيضا يستكشف من ثبوت الملاك، يستكشف خطابا حافظا للملاك. غاية الأمر أن هذا الخطاب الذي يستكشفه هو يقول هذا الخطاب ليس خطابا ترتبيا، لأن أنا ما أقبل إمكان الترتب، أنا أقول باستحالة الترتب. إذن هو يستكشف خطابا آخر يفي بحفظ ملاك الصلاة، وهذا الخطاب غير الخطاب بالإنقاذ. أكو خطاب بالإنقاذ ذاك ما نشوفه، خطاب آخر يفي بملاك الصلاة. هذا الخطاب الآخر كيف صياغته؟ خطاب بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ، لا هذا صار خطاب ترتبي، هو لا يقبل الترتب، هو يقول باستحالة الترتب. إذن ما هي صياغة هذا الخطاب الآخر عند هذا القائل باستحالة الترتب؟ هذا الخطاب الآخر إما هو الخطاب بوجوب الجامع بين الأهم والمهم، يقول احنا عندنا خطابين، خطاب بالإنقاذ هذا واضح، وخطاب بالجامع بين الإنقاذ والصلاة. هذا الخطاب الثاني يحفظ ملاك الصلاة، فهو أيضا يستكشف من ثبوت الملاك، يستكشف خطابا، لكن خطاب بهالشكل مو بالشكل الترتب. فأنتوا ما سويتوا في شيء يعني لم يد بيضاء ما راويتونا. هذا جوابكم الثاني، إثبات الوجوب من خلال الملاك للصلاة. هذا القائل بالاستحالة هم يقدر يسوي، هم يقول بإمكاني أن أثبت الوجوب للصلاة من خلال الملاك في أي وجوبين، لم وجوب ترتبي، ليس وجوبا ترتبيا مشروطا بترك الإنقاذ، لا، وجوب للجامع بين الصلاة والإنقاذ في عرض وجوب الإنقاذ. هناك وجوبان عرضيان لا ترتبيان، وجوب للإنقاذ ووجوب في عرضه لا مترتبا عليه، وجوب للجامع بين الإنقاذ والصلاة. هذا الوجوب هو ذاك الخطاب الآخر الذي يستكشفه هذا القائل بالاستحالة الترتب ويحفظ ملاك الصلاة. إما هيش يقول، وإما أن يستكشف الخطاب الآخر بهذا الشكل، يقول خطاب بتحريم التركين، يعني هذا الخطاب الآخر الذي يحفظ ملاك الصلاة عبارة عن حرمة الجمع بين ترك الأهم وترك المهم. فالمكلف يجب عليه الإنقاذ، هذا خطاب وجوب الإنقاذ، هذا ما نشوفه. وخطاب آخر عليه وهو حرام عليه أن يجمع بين ترك الإنقاذ وترك الصلاة. هذا الخطاب الثاني هو الذي يحفظ ملاك الصلاة، وهم مترتب، ما له علاقة بالترتب. خطابان في عرض واحد، وجوب الإنقاذ وحرمة الجمع بين التركين، خطابان في عرض واحد وليس أحدهما مترتب معنا. فهم حفظ الملاك. إذن فمسألة حفظ الملاك من خلال استكشاف خطاب آخر هذا ليس من امتيازاتكم القائلين بالترتب. القائل بالاستحالة أن يقدر يسوي هذا، فبهذا تنعدم الثمرة بين القول بإمكان الترتب والقول باستحالة الترتب. لا فرق بين القولين إلا في صياغة الخطاب. أنتم تصيغون الخطابين بهذا الشكل، تقولون خطاب بالإنقاذ وخطاب بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ، هذا ترتب. هو يصيغ الخطابين إما بأنه يقول خطاب بالإنقاذ وخطاب بالجامع بين الإنقاذ والصلاة، أو يصوغ بشكل آخر يقول خطابان، خطاب بالإنقاذ وخطاب بحرمة الجمع بين التركين. حال الخطاب الترتبي تماما بدون أي فرق. شو هي إثباتية؟ يبدأ أيضا في الإثبات. إيه. فإحنا نجي ونشكل عليه لأنه يمكن من خلال صياغة خطاب، أما مثلا من خلال الجامع يعني أمر بالصلاة والإنقاذ أو مثلا حرمة التركين. إيه. وهذا يمكن صحيح، لكن هذا ما عليه دليل. هو نفس الدليل لمني، انتو شلون وصلتوا الى الخطاب الترتبي من خلال ملاك وشي؟ قلتوا ما دام اكو ملاك في الصلاة حين تزاحمه مطلق ملاك، يعني الصلاة محبوبة، الصلاة حتى يعني حتى في حالة الاشتغال، هذا هو كلام النبي. غيريش خوب وشنو؟ فإذا الملاك موجود حتى في حالة الاشتغال، إذا ممكن استكشاف الوجوب من خلال وجود الملاك حتى في حالة الاشتغال، هذا غير؟ لا، هو يريد أن يستكشف وجوب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ يستكشفه من خلال الملاك. يقول ما دام الصلاة حتى في حال تزاحمها مع الإنقاذ بها ملاك. ملاك محبوبة. هاي الصلاة اللي هي محبوبة حتى عند تزاحمها مع الإنقاذ، هذه من خلال ثبوت الملاك والمحبوبية فيها احنا نصل الى انه اذا الوجوب ثابت عليها. والملاك كيف كان؟ الملاك كان في الصلاة بشرط ترك الإنقاذ. الوجوب هم يكون على وزان الملاك، الوجوب هم يكون بشرط ترك، فوجوب ترتبي. المرضى وصل الى الوجوب الترتبي من خلال ثبوت الملاك الترتبي. القائل الاستحالة هم يصل الى الوجوب غير الترتبي من خلال الملاك غير الترتبي. هم مثلكم، فأي فرق بينكم وبينه؟ ذاك هم من خلال الملاك يثبت الوجوب، لكن وجوب شنو؟ مو ترتبي مثلكم. يثبت اما وجوب الجامع بين الاهم والمهم في عرض وجوب الانقاذ مو ترتبا عليه، او هذا الثاني يثبت في عرض وجوب الانقاذ حرمة الجمع بين ترك الإنقاذ وترك الصلاة. هذه الحرمة تحفظ ملاك الصلاة. يعني الدليل مو ساعد على كلام المرجئ باعتبار أنه التطابق جانا مطلق. الملاك هذا مال أنه بالأمس غبته. لا. بالأمس. هذاك جواب أول، جواب الأول. لا. رجعت مو رجع. بس هسه هذا نفس. الآن لا، بالجواب الثاني. لا لا لا، شرح أخوة إثباتية. المجلة كان له جوابان على هاي الشبهة الإثباتية. جوابه الأول ذكرناه بالأمس، مسألة إطلاق الدليل. هذا ذكرناه وملاحظتنا ذكرناه. في هذا الجواب الثاني ما يتعرض إلى، ما يتمسك بإطلاق الدليل، يقول الدليل سقط. خب من خلال الملاك احنا نستكشف الوجوب. ايه بس مو قلنا على وزان المفروض يكون على وزان الملاك. الوجوب على وزان الملاك، المعلول على وزان العلة. الوجوب معلول للملاك والملاك علة، كلما كيفما كانت العلة يكون المعلول. وإذا كان الملاك مطلق الوجوب هم أيضا لا بد يكون مطلقا على كلام الميرز. وهذا يصير أمر ضدين. هذا خل أمر لا طريقة إليه. هذا خل يصير معنى المولى جمع أمرك بالجمع بين الضدين، بين الصلاة والإنقاذ. إذا مطلق هذا مطلق، ذاك مطلق ما أقدر. يعني تكليف غير مقدور. هذا هو ما يقوله المرجع. لا، خطاب وجوب الصلاة لابد أن يكون مترتبا على ترك الإنقاذ، حتى وإن كان هذا الخطاب في عرض وجوب الإنقاذ، لكن شكله يكون ترتبي مو في عرضه بدون ترتب مطلقة. هذا هو محال، محال يقوله. فليس بحثنا الترتب إذا هذا ممكن. ما كان داعي أن نصير إلى الترتب، إنما صرنا إلى الترتب لأن هذا مستحيل، فما عندنا خيار آخر إلا أن نصير إلى الترتب. على كل حال، إذن فالصحيح في مقام الجواب على الشبهة هو ما ذكرناه في الجواب الأول بالأمس، حيث قلنا بأن دليل وجوب الصلاة مقيد لبا وارتكازا بموجب مقيد كالمتصل، وهذا المقيد يقول ان هذه الصلاة واجبة في فرض عدم الانشغال بواجب اهم او مساوي. هذا المقيد موجود مع كل خطاب، مع كل دليل. كل الخطابات والأدلة عموما تقترن لبا وعقلا، تقترن بهذا المقيد، ما يحتاج لفظ. قرينة مو لفظية، قرينة لبية. يعني العقل هو الذي يقول بأن هذا الوجوب، وجوب أي شيء، وجوب الإزالة، وجوب الصلاة، وجوب الإنقاذ، أي وجوب، العقل يقول هذا الوجوب مشروط بأن لا تكون مشغولا بواجب أهم من هذا الواجب أو مساوي له. يعني سيدنا الأستاذ الشهيد سوف يقيم برهانا برهان منطقي يقيمه على أنه لا بد من أن يكون كل وجوب مقيدا بهذا القيد. مستحيل أن يكون الوجوب مطلقا من هذه الناحية. أي وجوب مستحيل أن يكون مثلا وجوب أليف أيا كان يكون وجوبه مطلق، يعني واجب عليك أن تأتي بأليف سواء انشغلت بما هو أهم من أليف هم مع ذلك واجب عليك أن تأتي بنا، أو انشغلت بما هو مساوي لأليف مع ذلك يجب. هذا مستحيل، ما يمكن هيك وجوب مطلق ما ممكن جعله وصدوره من قبل المولى. لا بد من أن يكون الوجوب الذي جعله المولى لأي شيء، ماكو فاس صلاة غير صلاة أي شيء، لا بد من أن يكون هذا الوجوب مقيدا ومشروطا بأن لا تكون منشغلا فعلا بما هو أهم من هذا عند المولى أو ما هو مساوي عند المولى. مع هذا إذا أنت مشغول بالأهم بعد ليش المولى يجرك من ذاك إلى هذا؟ يجب عليك هذا حتى إذا كنت مشغلا بالأهم، يعني شنو؟ يعني يفرض عليك أن تجر نفسك من الأهم إلى هذا مع أن ذاك أهم عند المولى، مع أن ذاك أهم مع ذلك يسحبك من الأهم إلى المهم. إيش يسوي المولى؟ هو خلاف فرض الأهمية. فرضنا أن ذاك أهم عنده مو عندي أنا، ذاك الواجب الذي أنا مشغول به فعلا أهم عنده من هذا الأليف، فليش يجرني من ذاك إلى هذا؟ أو ذاك مساوي لهذا هم ليش يجرني من ذاك؟ إذا مساوي لهذا فخلي أسوي ذاك بعد، فليش يصحبني من ذاك إلى هذا؟ إذا عندما يفرض علي أليف لابد وأن يكون شرطه أنه إذا ما أكون مشغول بواجب مساوي أو أهم، مثلا ما كنت مشغول بأي واجب أو كنت مشغول بواجب مرجوح بالنسبة لأليف، هناك معقول أن يصحبني من ذاك إلى أليف. فأي وجود هو مقيد بهذا القيد اللبي؟ فلذا قلنا بالأمس في مناقشة الميزان أنه ماكو حاجة إلى أن نحن نرفع اليد عن شيء من إطلاق دليل صلي. دليل صلي مطلق لكن إطلاقه انعقد بعد شنو؟ بعد وجود هذا المقيد، يعني مع حفظ هذا المقيد. إذن فمن الأول من عقد لدليل صلي إطلاق يشمل فرض الانشغال بالأهم ما انعقد، لأن المقيد اللبي كالمتصل يمنع من انعقاد الإطلاق. فمن البداية لم ينعقد إطلاق لدليل صلي بحيث يشمل فرض الانشغال بالإنقاذ. من الأول كان هو مقيد لأنه إنما تجب عليك الصلاة إذا لم تكن مشغولا بالإنقاذ. مطلقة من هذا الحيث؟ مطلقة من هذا الحيث؟ ما نقبل؟ ما يقبل شيء. مو مطلقة من هذه الناحية، يعني من ناحية سواء كنت مشغولا بأهم أو مساوي أو لم تكن مشغولا، شيء مطلق من هالجهة؟ لا، شيء إطلاق ما عنده أصلا. سيقول ما أكو شيء إطلاق عقلا ولبا، ما أكو شيء إطلاق في دليل الوجوب، ما ممكن. يعني كيف تتصورون أن المولى يوجب عليك أليف وأنت مشغول بباء اللي هو عند المولى أهم من أليف؟ كيف تتصور أنه يوجب عليك أليف في حال انشغالك بباء اللي هو أهم وأنت ما تقدر أن تجمع بينهما؟ طبعا شلون تتعقل وجوب أليف في هاي الصورة؟ أو مساوي، حتى المساوي شلون تتعقل؟ إذا مساوي يقول ليش يا مولى يا يا يا يا جناب المولى ليش تفرض علي أن أرفع يدي عن عن عن عن ذاك الشيء وآتي بأليف؟ إذا هذا أليف وذاك مساويان عندك وخلي أسوي ذاك العام، ليش تفرض عليها؟ فإيجاب هذا معنى أنه شريدك عن شغل الآخر، تعال سوي هذا. وهذا متى يكون؟ إذا لم تكن مشغولا بشغلة أهم أو مساوية لهذه الشغلة عند المولى. هذا قيد لبي عقلي يقيم عليه سيد الأستاذ الشيخ في بحثي تزاحم، يأتي إن شاء الله بحث التزاحم بعد بحث الكلاسيك. هناك نقيم البرهان على وجود هذا القيد من قبل إطلاق الخطابات من هذه الناحية. إطلاقات أخرى بها خطابات من سائر النواحي، أما من ناحية أنه يجب هذا الواجب حتى لو كنت منشغلا بواجب أهم، ما كل شيء إطلاق. يجب عليك هذا الواجب حتى لو كنت منشغلا بواجب مساوي لهذا شرعا، هم ما كل شيء إطلاق. إطلاق فقط يجب عليك هذا إذا لم تكن مشغولا بواجب آخر، أي حالة، أو كنت مشغولا بواجب آخر هذا أهم من ذاك، هذا أهم، فيقول لك تعوف هذا التعاسوة، هذا معقول. معناه أن الوجوب هم روح مشروط. أي بلي يعني لما إيه؟ لا ما هو إطلاق. أرجع الوجوب المشروط إلى مطلق وإرجع الوجوب المشروط إلى مطلق، هذا المعنى أنه لابد أنه يرى بأنه المطلق مو معناه أنه هذا يقيد بهذا القيد اللبي، واللي شو يرجع يعني، والمشروط شنو معنى المشروط؟ مشروط يعني يجب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ. خب هذا احنا رجعنا الى شنو؟ الى انه يجب عليك الجامع بين ال ال ال بين ال الحاجة او عدم الاستطاعة، او شرب الماء، وفيما نحن فيه الجامع بين الاهم والمهم، جامع بين الاهم والمهم. خوف وانت مشغول بالاهم، ليش يسحبك بعد الى المهم؟ شنو الداعي؟ ومو مريض المولى بدون مبرر يسحبك، يجور علي يفرض عليك أن كنت تحب من ذاك إلى هذا، مع أن ذاك أهم عنده. ما معقول أبدا. هذا تمام الكلام في هذه الشبهة الثانية، وقد اتضح الجواب عليها، وبهذا ظهر إمكان الترتب من أحد الجانبين، يعني بأن يأمر المولى بأحد الضدين بشرط ترك الضد الآخر، وانقدح عدم صحة الشبهات والإيرادات التي يرددها القائلون بعدم الترتب. وبهذا تم الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث عن الترتب، وهي جهة الرد على بعض الشبهات. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الخامسة إن شاء الله غدا، وهي جهة يعني نحاول أن نختصرها من خلال مثلا بحث واحد أو بحثين، بحث واحد غدا، حتى هاي الجهة الخامسة هم نجريها. بعد تبقى علينا جهتان من الجهات السبع اللي فهرسناها أول بحث الترتب، تبقى جهتان نرجئهما إلى ما بعد العطلة، لأنه بعد ماكو مجال إذا ندخل بها يبقى التناقص. الترتب من جهتين، الجهة الخامسة إيه راح نبحثها إن شاء الله غدا. وتبقى عندنا الجهة السادسة، وهي عبارة عن بعض تطبيقات فقهية للترتب، هذه شوية جهة واسعة يعني مفصلة. والجهة الأخرى اللي هي أكثر تفصيلا، الجهة السابعة، الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق. هذا اثنيناتهم يبقون إلى ما بعد العطلة، لكن غدا إن شاء الله نبحث عن إمكان الترتب من طرفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.